أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مرحبا بكم في السنة الأولى في هذا المعهد العظيم الذي خصص للسنة النبوية والحديث النبوي الشريف، وأنتم تدرسون فيه مع الحديث الفقه على مذهب إمامنا الأعظم الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. إمامنا الأعظم أبو حنيفة كان من أئمة الفقه ومن أئمة الحديث، فقد كان يجمع الحديث ويجمع مع الحديث فقه الحديث، فقه الحديث، فكان رحمه الله تعالى إماما في الفنين. إمامنا الأعظم أقر له كبار المحدثين في عصره واتبعوه واتبعوا الفتوى على مذهبه، فشهد له يحيى بن سعيد القطان وهو من أئمة الحديث الكبار، وشهد له علي بن المديني، وشهد له مسعر بن كدام، وشهد له يحيى بن معين، وكان يأخذ بقوله. كل هؤلاء من أئمة الحديث في عصرهم، فمنهم من هم أساتذة للبخاري رحمه الله تعالى، ومنهم من هم في درجة أحمد رحمه الله تعالى، يعني أحمد بن حنبل. إمامنا الأعظم كان يجمع الحديث وكان يدري به ويعلمه علما تاما، وليس هناك أحد في فقه الحديث كالإمام أبي حنيفة، يستنبط من الأحاديث ما لم يستطع غيره استنباطه، ولذلك اتسع مذهب الإمام اتساعا عظيما. فهمه للسنة هو الذي أدى به إلى التوسع في الأقيسة، يعني البعض يقول أبو حنيفة فقهه قائم على القياس وعلى الرأي، نقول لهم لا، فقه أبي حنيفة رحمه الله تعالى قام على القرآن والسنة، وإنما قاس رضي الله عنه وأرضاه فيما لم يأتي فيه نص من كتاب أو سنة، وقاس على ضوء ما استفاده وعلمه من الكتاب ومن السنة الشريفة، إذ القياس يحتاج إلى أصل يقاس عليه. طب وما الأصل الذي يقاس عليه؟ الكتاب أو السنة. فأبو حنيفة علمه بالكتاب والسنة جعله يعلم كيف يقيس المسائل أو التي لم يرد فيها نص على المسائل التي ورد فيها النص، وبرع في ذلك ولم يدانه أحد في براعته في هذا المجال. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعني له من المشايخ ما لم يتوفر لغيره، وأشهر أو يعني أكثر مشايخه تأثيرا فيه رضي الله عنه وأرضاه هو حماد، ولذلك قال ثبت عند حماد فنبت، ثبت عنده فنبت، ظل معه أكثر من 18 عاما لم يفارق، وإنه كان دائما يسأله ودائما يستخرج ما عنده، حتى قال يعني له حماد مرة لقد استنزفتني يا نعمان، يعني الإمام حماد شيخ الإمام أبي حنيفة قال له لقد استنزفتني، نزف الماء يعني أخذ كل الماء الذي في الإناء، يعني فقال له أنت أخذت كل ما عندي طبعا. وزاد عليه رضي الله عنه وأرضاه. أبو حنيفة كما تعلمون كان بالكوفة، والكوفة كانت منزلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نزل بالكوفة أكثر من 200 صحابي، وكفى أنه كان قد نزل بها علي رضي الله عنه وأرضاه وعمار بن ياسر، ونزل بها عبد الله بن مسعود وهو الذي ملأها علما، وهو الذي ملأها علما، ونزلها ابن عباس وغيرهم. سيدنا الإمام أبو حنيفة كان من هذه من مدرسة عريقة، ابتدأت بعبد الله بن مسعود ثم بعلقمة والأسود النخعيان وهاتان كان تلميذين لابن مسعود، وإن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان خال النخعيين، ثم إبراهيم النخعي ثم حماد ثم أبو حنيفة. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى من مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هذه المدرسة العلمية المباركة، وإنه استفاد من علم علي عن من أصحاب علي عن علي، واستفاد فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفقه عبد الله بن عباس، كل ذلك استقاه أبو حنيفة ممن جاء من أتباع هؤلاء. فالإمام أبو حنيفة فقهه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق مدارس هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك لما خاصة مدرسة ابن مسعود، لما نزل سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه إلى الكوفة ونظر إلى أهلها وجدهم علماء، فقال رحم الله ابن مسعود، لقد ملأ هذه القرية علما. يعني هذا إقرار سيدنا علي لما أبلاه من بلاء حسن سيدنا عبد الله بن مسعود في تفقيه أهل الكوفة. فقه أبي حنيفة رحمه الله تعالى المدون أو المقعد والمؤصل هو أول فقه ظهر باعتبار المذاهب الأربعة هي التي قعدت وأصلت للفقه، فأول هؤلاء الأئمة المجتهدين أبو حنيفة. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى جمع لنفسه أو جمع الله تعالى له ما لم يجمعه لغيره، فهو الإمام التابعي الوحيد من بين الأئمة الأربعة، هو التابعي الوحيد، ذلك لا يتفق لغيره من هؤلاء الأئمة المجتهدين. أصحاب أبي حنيفة هم فقهاء الأمة، أبو يوسف القاضي، محمد بن الحسن، زفر، الحسن بن زياد، كل هؤلاء أئمة ومجتهدون مطلقون، مجتهد مطلق وليس مجرد مجتهد في المذهب، ولكنهم ظلوا على تبعيتهم لأبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه ورحمهم الله تعالى جميعا. فاتفق للإمام أبي حنيفة من التلاميذ ما لم يتفق لغيره ما لم يتفق لغيره. يعني واحد يقول إن الشافعية كان من تلامذة الإمام مالك، نعم، ولكن لم يلزم مالكا لزوم أئمتنا الثلاثة أبو يوسف ومحمد ومن زفر. طيب، وسرعان ما استقل بمذهب، لكن هؤلاء لإما ما استقل الواحد منهم بمذهب بل ظل حنفيا، وإن خالفوا الإمام في كثير من المسائل إلا أنهم لم يخرجوا عن إمامهم رضي الله عنه وأرضاه. المذهب الحنفي بمجموع شيوخه على رأسهم الإمام الأعظم ثم أبو يوسف ومحمد وزفر، ما ترك قولا قيل به بعده إلا وكان عندنا في المذهب. يعني إن خالفوا الإمام كان قولهم موافقا لواحد من أئمتنا أبي يوسف أو محمد أو زفر، هذا في الغالب، هذا في الغالب. ومن بعد هذه الطبقة جاءت طبقات أيضا المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن أئمتنا. ولذلك الإمام الكساني صاحب البدائع لما نزل إلى حلب، حلب أين حلب؟ بالشام، من أكبر بلاد الدنيا. عندما نزل إلى هناك الإمام الكاساني من كاسان منطقتكم أيضا ومن بلادكم، صاحب كتاب بدائع الصنع، عندما طلبوا منه أن يكلمهم في العلم قال إذا سألتموني فاسألوني عن مسألة لم يكن لأحد من أصحابنا فيها قول، اسألونيش عن مسائل، لا تسألوني عن مسائل فيها لأحد من أصحابنا قول، لا، ابحثوا عن مسألة ليس لأحد من أصحابنا، يعني من إمامنا الأعظم ومن بعده قول. كأنه يعني رضي الله عنه رأى أنه ما من مسألة إلا ولأصحابنا فيها قول، فقال لهم أولا على سبيل إعلامهم أن أصحابنا تكلموا في كل المسائل، إذن إن لم يتكلم فيها الإمام تكلم فيها من بعد الإمام رضي الله عنهم وأرضاهم. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه مجتهد بل أعظم الأئمة الأربعة المجتهدين. طيب، من شروط الاجتهاد العلم بالكتاب والعلم بالسنة، ومن يجهل السنة لا يكون أبدا مجتهدا ولا يقر له بأنه مجتهد، لأن ما يبنى عليه الفقه وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية منين؟ من أدلتها. أول الأدلة الكتاب ثم السنة، فكيف يكون مجتهدا في العلم بالأحكام الشرعية وليس له الأصول التي يستنبط منها الأحكام؟ فالذي يأتي ويقول أبو حنيفة لم يكن كذلك في الحديث، نقول له اسكت أيها الجهول، اسكت أيها الجهول، لا تكشف جهلك، لأن الأمة عموما الأمة أقرت لأبي حنيفة بالاجتهاد المطلق، إمام مجتهد وهو الإمام الأعظم، كيف يكون مجتهدا ولا علم له بالحديث؟ أيعقل هذا؟ فيكون هو قد ادعى دعوة دعوة هذه شهدت عليه بالجهل، شهدت عليه بالجهل. نقول له اذهب، لا يتكلم معك ولا تناقش لأنك لا تدري ما تقول. بعض يقول لا كان ضعيفا في الحديث لم يروى عنه إلا 17 حديثا. نقول هذا أيضا جهل منك البعيد. الذي يقول هذا الكلام هو إنسان جاهل. أبو حنيفة له جمعوا له 17 مسندا، 17 مسند، 17 مسندا وكلها مطبوعة، فكيف يقال لا يصح عنه إلا 17 حديث، 17 حديثا؟ وكيف الإمام أبو حنيفة يناقش مالكا وهو إمام عظيم له الموطأ، فهو إمام في الحديث وإمام في الفقه، لما أبو حنيفة يجتمع مع مالك ومالك يشهد له بالفقه والمالك هو من هو، ويقعد أبو حنيفة ويتناقش معه، كيف يتناقش جاهل بالحديث مع إمام من أئمة الحديث؟ أبو حنيفة عندما يلتقي بالإمام الأوزاعي مجتهد مطلق إمام أهل الشام ويناقشه، كيف يناقشه وهو والأوزاعي إمام في الفقه وإمام في الحديث، والإمام أبو حنيفة يقول بعضهم لا علم له بالحديث، كيف يناقش هذا الإمام الأوزاعي؟ الإمام أبو حنيفة كان من معاصري سفيان الثوري، وسفيان الثوري بلغ درجة الإمامة في الحديث حتى وصل إلى رتبة أمير المؤمنين في الحديث، كان قرينا لأبي حنيفة وإن كان أصغر من أبي حنيفة في العمر قليلا، وفقههما موطنه أو موطنهما واحد الكوفة، ولكن غلب أبو حنيفة، غلب فقه أبي حنيفة، انتهى فقه سفيان وظل فقه أبي حنيفة. طب كيف يفوق أبو حنيفة في بلد فيها سفيان الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث إن لم يكن أبو حنيفة عالما بالحديث مع الفقه؟ طيب الذين سميتهم في أول الكلام مسعر بن كدام، يحيى بن معين، يحيى بن سعيد القطان، علي بن المدين، هؤلاء أئمة الدنيا في الحديث في عصرهم، كيف يشهدون ويقرون لأبي حنيفة بالفقه والعلم ولما يقولون فقيه وعالم وكذا ونأخذ ونفضي برأيه؟ معناه أنه أنه يعني في العلم بالحديث إن لم يفقهم فهو مثلهم وفاق عليهم بالفقه. طيب كيف ذلك يتصور؟ لابد أن يكون الإمام الأعظم رضي الله عنه إماما في الحديث كما أنه إمام في الفقه. الإمام أبو حنيفة كما قلت لك تلامذته منهم المحدثون، يكفيك أن من تلامذة أبي حنيفة عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك إمام من أئمة الدنيا في السنة وبلغ رتبة أمير المؤمنين في الحديث وهي أعلى مراتب المحدثين. درستم في علم الحديث ذلك؟ طيب جيد. أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان عبد الله بن المبارك تلميذا له، وكان تلميذا لسفيان الثوري. طيب عبد الله بن المبارك تلميذ من تلامذته، ولذلك عندما دخل عبد الله بن المبارك إلى بيروت، تعرفون بيروت؟ بيروت من بلاد الشام وهي عاصمة ما يسمى بلبنان الآن. الإمام الأوزاعي من دمشق ولكنه أقام في بيروت، كان مجاهدا مع الطائي. الإمام الأوزاعي كان يسمى إمام الشام. طيب، عبد الله بن المبارك لما ذهب إلى بيروت ودخل مسجد الإمام الأوزاعي، وكان الأوزاعي إمام المسجد ومؤذنه، ولقد أكرمني الله تعالى بزيارة هذا الإمام، في زرت قبره الشريف في منطقة هناك في لبنان في بيروت تسمى منطقة الأوزاعي، والمسجد اسمه مسجد الإمام الأوزاعي. هذا الإمام المجتهد عندما دخل عليه عبد الله بن المبارك معروف، قال له: يا عبد الله، من هذا الذي ظهر بالكوفة يقدم الرأي على الحديث؟ ففطن أنه يقصد من؟ قال فسكت، كان هذا في وقت الظهر. قال فرجعت إلى البيت الذي ينزل فيه، فاخترت عيونا من مسائل أبي حنيفة، اخترت بعض المسائل من مسائل أبي حنيفة، ثم جئت إلى المسجد لصلاة العصر. قال وكان الأوزاعي مؤذنهم وإمامهم. قال فعندما أذن قمت إليه وأعطيته هذه المسائل. قال فنظر إليها فما تركها حتى أتمها، قرأها كلها ما بين الأذان والإقامة، ما بين الأذان والإقامة. ثم قال له: كلام من هذا يا عبد الله؟ من أين لك بهذه المسائل؟ فقال له: إنها مسائل سمعتها من شيخ في الكوفة. لم يقل له هي مسائل من مسائل أبي حنيفة، قال له: هي مسائل سمعتها من شيخ في الكوفة. قال له: إنه نبيل فالزم. قال: هذه من مسائل أبي حنيفة. قال له: دي من مسائل أبي حنيفة. المهم، يعني هذا قليل من كثير جدا في فضل أبي حنيفة وعلمه وشهادة العلماء له. أكرمه الله تعالى كما قلت لك بتلاميذ وأتباع علماء بالسنة وعلماء بالقرآن وعلماء باللغة وزهاد ومتصوفة، فقل ما يخطئ أبو حنيفة. ولذلك أحد علماء الشافعية كان في درسه فتعرض لمسألة، فقام أحد الحاضرين قال له: أخطأ في هذه أبو حنيفة. قال له: يا هذا، أتقول أخطأ أبو حنيفة؟ أتقول هذا عن رجل أقر له الناس بسلاسة أرباع العلم ونازعهم في الربع الرابع؟ أقر لأبي حنيفة بسلاسة أرباع العلم، طب الربع الرابع نازعهم فيه، يعني هم لهم أقوال وهو له أقوال، لكن سلاسة أرباع العلم سلموا فيها لأبي حنيفة. قال له: كيف؟ قال: العلم سؤال وجواب، وأول من وضع الأسئلة أبو حنيفة وأجاب عنها كلها، فقل وافقوه في نصف الأجوبة وخالفوه في نصفها. فيكونون قد سلموا له بثلاثة أرباع العلم، قسم الأسئلة ونصف الأجوبة، فبهذه ثلاثة أرباع العلم، والربع الذي خالفوه فيه هو نازعهم فيه لم يسلم لهم. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى كانت له هذه المدرسة العظيمة، ولذلك فقه أبي حنيفة انتشر في كل بقاع الدنيا، انتشر في كل بقاع الدنيا، كأن فقهه رضي الله عنه وأرضاه نافع للناس جميعا بمختلف جنسياتهم وأماكنهم وبلادهم، بخلاف فقه غيره لهم مواطن فقط، لكن فقه أبي حنيفة انتشر في كل الدنيا. هذا يدل على أن فقه أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعني جامع فيه ما ينفع المسلمين في كل بلاد العالم. طيب، هذا الفقه الذي ابتدأه أبو حنيفة مع أصحابه ثم نشر بعد ذلك، انتشر مذهب أبي حنيفة بالتدوين وبالتلقين. طيب، أول من دون أو أكبر المدونات في المذهب الحنفي مدونات من؟ محمد بن الحسن، ألف كتبا منها كتب سميناها كتب ظاهر وكتب أخرى هي النوادر، مش كده؟ طيب، ما كتب ظاهر الرواية؟ سير الكبير، سير الصغير، مبسوط، زيارة، الجامع الكبير، الجامع الصغير، هذه كتب ظاهر الرواية. لماذا سموها ظاهر الرواية؟ لماذا سموها ظاهر الرواية؟ نعم، عبر عبر، إذا كان العلم في صدرك ولا تستطيع التعبير عنه فلن تنفع الناس، عبر بما في عن نفسك. هي ظاهر الرواية لأنها أقوى روايات المذهب، هي الظاهرة، الظاهر يعني الغالب. طب لما غلبت على غيرها؟ لأنها نقلت عنه بالتواتر أو بالشهرة، هي أقرب إلى اليقين. أما الروايات الأخرى فهي لم تروى عنه بالتواتر أو الشهرة. طب ما فائدة التفرقة بين ظاهر الرواية وغيرها؟ ما الفائدة؟ كلها كتب له، فائدتها هذا التفرقة أنه إذا اختلفت رواية مع ظاهر مع ما في ظاهر الرواية نقدم ظاهر الرواية، كما لو أن حديث أحد وحديث مشهور أو حديث متواتر تعارض، ما الذي يقدم؟ المتواتر أو المشهور. فكذلك هنا أيضا إذا تعارضت روايتان من كتب في كتب محمد بن الحسن فإنما نقدم ظاهر الرواية. طيب، الإمام محمد له الفضل في تدوين مذهب أبي حنيفة، هل لم يكتب أحد غير محمد في المذهب؟ لا، كتب، أبو يوسف كتب الآثار وكتب الخراج وله إملاءات أمال أبي يوسف وغيرها، ولكن كما قلت لك الأقوى فيها هو ظاهر الرواية لأنه منقول عن الإمام عن محمد بالتواتر أو الشهرة. افتح لنا الباب، خلينا. نعم، موجودة كلها. نعم. طيب، الكتب الستة للإمام محمد بن الحسن جمعت في كتاب واحد اسمه الكافي، لمين؟ للحاكم الشهيد رحمه الله تعالى. جمع بين هذه الكتب الستة. من شرحها؟ من أشهر شروح المذهب الحنفي، الإمام السراسي في كتابه المبسوط، أعظم هذه الشروح على الإطلاق. طيب، المذهب الحنفي انتشر بتدوين محمد وعن طريق أبي يوسف عندما تولى القضاء، فكان قاضي القضاء في عهد هارون الرشيد، وانتشر المذهب الحنفي خارج الكوفة إلى ما سواها من بلاد الإسلام، حتى وصل إلى بلادكم، وصل يعني سمرقند هنا، منها الإمام، من إمام أهل السنة والجماعة في العقيدة؟ أبو منصور الماتريدي، هذا إمام حنفي كبير، تلقى المذهب الحنفي عن العياضي شيخه وغيره. طيب، بينه وبين محمد راوي واحد، بينه وبين محمد راوي واحد. إذن فالمذهب الحنفي دخل هذه البلاد مبكرا أيضا، ونشر الإمام أبو منصور الماتريدي كما هو إمام في السنة فهو إمام في كما هو إمام في الفقه والسنة فهو إمام في العقيدة، أو كما هو إمام في العقيدة إمام في الفقه الحنفي. وأكثر من النقل عن أكثر من تدوين أقواله الإمام الكاسان في كتاب بدائع الصناعة. طيب، ودخل إلى ما سوى ذلك من البلاد، دخل إلى بلاد الشام المذهب الحنفي، دخل إلى مصر على يد قاض حنفي اسمه ابن عمران أو أبي عمران، لا أتذكر اسمه كاملا، وتأثر به الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي هذا الإمام العظيم المحدث الفقيه العقدي، إمام في العقيدة، إمام في الفقه، إمام في الحديث، وعقيدته التي تسمى بالعقيدة الطحاوية هي عقيدة أبي حنيفة وأصحابه. ولذلك تدرسون العقيدة الطحاوية في أول، قال هذه عقيدة أصحابنا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وظلت العقيدة الطحاوية إلى الآن، تدوينها قواعدها هي قواعد عقيدة أهل السنة والجماعة إلى الآن، وإن كان قد شرحها بعض المجسمة وأرادوا أن يجعلوها شاهدا على مذهبهم في التشبيه والتجسيم، على رأسهم من يسمى ابن العز أو ابن أبي العز، يسمي نفسه بابن أبي العز الحنفي وليس حنفيا، حنفي اسما. طيب، ولكن شرحها من علماء المسلمين الحنفية الكبار أكمل الإمام الغزنوي وغيره، ومن المتأخرين الذين شرحوا هذه العقيدة الإمام الميداني صاحب كتاب اللباب في شرح الكتاب. طيب، الإمام الطحاوي هذا من مصر، من طحا، وطحا هذه من صعيد مصر، من أوائل صعيد مصر، من تعرفون صعيد مصر؟ يعني الجنوب، أهل الجنوب، من جنوب القاهرة يسمى صعيد، وأنا من صعيد مصر، أنا صعيدي. طيب، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كان شافعيا، كان شافعيا. من خاله؟ خاله إمام الشافعية في عصره، هو الإمام المزني، صاحب الإمام الشافعي، كان خالا هذا الإمام للطحاوي. رغم ذلك انتقل الطحاوي من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة. قيل إنه سئل: لماذا انتقلت من مذهب خالك إلى مذهب أبي حنيفة؟ قال: لكثرة ما كنت أرى خالي ينظر في كتب أبي حنيفة. قال: كنت يعني المفروض الشافعي ينظر في كتب الشافعي؟ قال: لا، رغم ذلك كنت أراه كثيرا ينظر ويدرس كتب أبي أبي حنيفة فانتقلت. الإمام المزني خال الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي له واقعة، موقف مع خاله هذا. كان يتناقشان في مسألة، وهو يعني، فغضب عليه خاله وقال: والله لن يخرج منك شيء، يعني لن تأتي بشيء في العلم، خلاص لا علم عندك. فلذلك الإمام الطحاوي بعد ذلك كان يقول: رحم الله خالي، لو أنه كان حيا للزمه أن يكفر عن يمينه. قال: لو كان حيا للزمه أن يكفر عن يمينه. قال: لن يخرج منك شيء، يعني لا، طبعا أنا الذي أتيت بكل هذا العلم في السنة والعقيدة والفقه والحديث وغير ذلك. وانتشر مع المذهب المالكي، أول مذاهب كانت في مصر هي مذهب الإمام مالك، ثم دخل مذهب الشافعي، وآخرها مذهب الإمام أبي حنيفة. ويكفي أن الإمام أبا حنيفة أو مذهب الإمام أبي حنيفة استأثر بالإمام الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا انتشر المذهب الحنفي في سائر البلدان، حتى صار ثلاثة أرباع المعمورة الأرض على مذهب أبي حنيفة من المسلمين. طبعا ثلاثة أرباع المسلمين على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. طيب، ظل الأمر متدرجا هكذا. أصحاب أبي حنيفة قسموا إلى طبقات، منهم المجتهد المطلق وأولهم إمامنا الأعظم، والإمام أبو يوسف والإمام محمد والزفر، قالوا عنهم إنهم مجتهدون مطلقون. ولكن أصحاب الكتب الطبقات كثير منهم جعلهم من المجتهدين في المذهب، يعني ليس مجتهدا مطلقا. المجتهد المطلق له أصوله وفروعه. المجتهد المنتسب للمذهب هو يلتزم أصول إمامه وإن خالفه في الفروع. لكن الذي عليه الناس عن العلماء أن أبا يوسف ومحمد وزفر من المجتهدين المطلقين، ليس مجرد تلامذة وأتباع. ثم أصحاب طبقات المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها في المذهب جاءت بعدهم، ثم الذين يستطيعون الاختيار من روايات المذهب أو غيره. من هناك طبقة أصحاب التخريج، يعني يخرجون مسألة غير منصوص عليها من مسألة منصوص عليها، وهناك طبقة أصحاب الترجيح وجعلوا منها الإمام صاحب الهداية والإمام القدوري. وإن كنت أرى أن صاحب الهداية أعظم من أن يكون فقط مجرد مرجح، لا هو عالم وله على أقل من أصحاب التخريج ومن أصحاب الاجتهاد في المسائل التي لا نص فيها في المذهب. الإمام المرغناني أبو الحسن علي بن أبي بكر إمام جليل، هو طبعا من بلادكم، من الوادي، من وادي فرغانة ومن مرغينان على الأخص، وهي من مدن فرغانة رحمه الله تعالى. يعني ولد في بدايات القرن السادس الهجري رحمه الله تعالى ورضي عنه، فولد في أوائل القرن السادس الهجري، فهو قد ولد سنة 1150 بدايات القرن السادس، وانتقل في أواخر القرن السادس، انتقل سنة 93 و500، يعني عاش حوالي 82 سنة رحمه الله تعالى. كان قد تتلمذ على أئمة من أئمة المذهب الحنفي، منها عمر النسفي صاحب العقيدة النسفية أو صاحب كتاب العقائد النسفية، وعلى الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز وغيره، تتلمذ على هؤلاء. شهد له أهل عصره بالعلم والفقه والدراية بفقه أبي حنيفة، يعني لما يشهد له قوام الدين ويشهد له الإمام قاضي خان وغيره، هذا يدل على علو درجته رحمه الله تعالى. يشهد له عبد العزيز بن مازة البخاري صاحب كتاب المحيط البرهان، كل هؤلاء من علماء المذهب الكبار. ألف له مؤلفات، منها مجموع النوازل، منها التجنيس في الفروع في المذهب، أيضا جاء كتابه الهداية، هذا بعدما ألف متنه البداية، بداية المبتدي، ثم شرحه شرحا طويلا رآه سيطول به جدا وطال، ولكن خشي أن يهجر لطوله فألف كتاب الهداية شرحا لبداية المبتدي. الكفاية هذا الذي ابتدأه وسماه كفاية المنتهي مفقود. كان ونحن ندرس في كلية الشريعة في سنة 82 ميلاديا، كان أحد أساتذتنا رحمه الله لما كان يشرح لنا مقدمة الكتاب قال: هذا الكتاب سمعت أنه يوجد منه نسخة مخطوطة في روسيا، فالله أعلم هل فعلا منه نسخة مخطوطة توجد في روسيا أم لا. وهذا ليس ببعيد، لأن روسيا لما دخلت البلاد هنا أخذت مثل هذه الكنوز واحتفظت بكثير منها، ليس ليستفيدوا من العلم ولكن لأنها أثر، لأنها أثر. لكن أظن لو أنها كانت موجودة للآن لأخرجوها ولقالوا عندنا هذا الكتاب. طيب. هنا لما قال انه سم كتاب الهداية، وهو نفسه قال: جمعت فيه بين عيوني الرواية ومتون الدراية، عيون الرواية يعني متعلقة بالمروي عن الأئمة، أئمة الآه المذهب. ومتون الدراية، الدراية معناها الفهم للمسائل، يعني قوي الفهم بين قوة الفهم وبين صحة الرواية عن أئمتنا. طيب، هذا الكتاب تلقاه الحنفية بالقبول عندما كتب، ولذلك لم يروا مثله كتابا، لم يروا مثل كتاب الهداية كتابا. لذلك قال أحدهم: إن الهداية، يعني كتاب الهداية، كالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب. خلاص انتهى، ظهرت الهداية فنسخت ما قبلها. وصدق إذ جمع فيه بين عيون الرواية ومتون الدراية. هذا كتاب فقه، وجعل من أهم كتب الأدب العربي. كيف ذلك؟ يعني هل كتابه هذا نقول من كتب الأدب؟ قالوا: نعم نقول. ولذلك بعضهم قال: كتب الأدب العربي ثلاثة: القرآن الكريم، لا شك كتاب رب العالمين، وصحيح الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه، وكتاب الهداية. كيف هو كتاب فقه؟ لدقة عبارته، لدقة عبارته. أصلا قمة البلاغة أن يوافق المقال المقام، وأن تعبر عن المراد بأبسط عبارة وأوفق عبارة، وهذا وجد في كتاب الهداية. فهو كتاب كتبه صاحبه رحمه الله تعالى كتابة محكمة متينة دقيقة رقيقة. دي قيمة كتاب الهداية. طيب، اقرأ بعض هذه المقدمة، اقرأ المقدمة، اقرأ وآداب الشيخ رحمه الله تعالى وعاداته في كتابته الكتاب. أولا أبرزها أنه ألف كتابه هذا وهو صائم، ألف كتابه هذا وهو وهو صائم، ولم يطلع أحد على صيامه. كيف عرفنا أنه كتبه وهو صائم؟ فطن لذلك بعض تلامذته، كانوا يأتون له بالطعام، مثلا طعام الغداء، فيأخذه ممن أتى به ويضعه بجانبه، حتى إذا دخل بعض تلامذته قال له: خذ هذا كله. ففطنوا أن الشيخ كان صائما طيلة فترة كتابة هذا الكتاب. طيب، عندما يقول هذا الكلام نقول عن عبد الحي اللكنوي أبو الحسنات رحمه الله تعالى رضي عنه، من عادته أنه يؤخر الرأي الراجح عندهم، إذا المسألة فيها اختلاف يؤخر، يذكر الآراء، ثم إنه يؤخر دليل المذهب الراجح عنده أو المختار عنده. وهذا أيضا من صنعته اللطيفة في التأليف، يؤخر دليل الراجح ليكون ردا على الأدلة المتقدمة. أيضا إذا قال كما روي عن مشايخنا أو كما ذكر مشايخنا، من هم مشايخه؟ يقصد بهم علماء بلاد ما وراء النهر، بخارى وسمرقند وغيرها. طيب، إذا ذكر كلمة المشايخ مطلقا، على من تطلق؟ قالوا تطلق على من سوى أئمتنا الأوائل، يعني من محمد بن الحسن، من بعد محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحلوائي، دول اللي هم يطلق عليهم لفظ المشايخ. طيب يقول أيضا كما يقولون في ديارنا، معروف دياره هي ديار ما وراء النهر. يقول عن الدليل النقلي القرآن كما تلونا أو بما تلونا، وإذا قال روينا يعني من من الحديث. الدليل العقلي يقول بما ذكرنا وبما بينا، يعني دليل عقلي أو قياس. طيب أيضا إذا قال كما في الأصل، في كتاب المبسوط، كتاب المبسوط، كتاب المبسوط، إذا ذكر في كتبنا كما في الأصل تعرف كده أنه كتاب الإمام محمد. الأصل عند أهل اللغة كتاب من؟ كتاب سيبويه. كتاب سيبويه. طيب إذا ذكر كما في الكتاب أو جاء ذكره في الكتاب يبقى القدوري، لأن هذا الكتاب هو جمع فيه بين في بداية المبتدأ بين الجامع الصغير والقدوري المختصر. طيب طيب هو لما جمع بينهما جرت عادته على أن يذكر كلام الإمام القدوري أولا ثم يذكر كلام الجامع الصغير. طيب طيب ذكر عنه بعض المسامحات لأنه الصحة على الإطلاق لكتاب الله تعالى، فذكر منها بعض العبارات اقرأوها أيضا. على قيمة هذا الإمام الأفخم الأجل، هناك ما يدلك من حكاية على مدى ما كان في عصره من علماء أجلة وقبله أيضا. قيل إنه في سمرقند حول مقبرة الإمام الماتريدي كان هناك مقبرة لا يدفن فيها إلا من بلغ رتبة من رتب الاجتهاد في المذهب. نعم، كانوا يدفن فيها من بلغ هذه الرتبة. قالوا فاختلفوا بعدما مات الإمام هل يستحق أن يدفن مع هؤلاء أم لا، هل بلغ الرتبة التي تؤهله أن يدفن في هذه المقبرة مع هؤلاء العلماء الذين لهم درجة من الاجتهاد في المذهب أم لا. ظلوا مختلفين إلى أن انتصر من قالوا إنه بلغ هذه الرتبة فدفن رحمه الله تعالى. إذن هذا يريك كيف كان أهل العلم في هذا الزمان، وكيف كان الحكم على عالم بأنه عالم بلغ رتبة، كيف كان صعبا، لأنهم لم يطلقوا الكلام هكذا. يعني اليوم أبسط ما يقال عن واحد إنه أعلم أهل زمانه، نعم إطلاق الكلام. يقولون عنه إنه إمام، وأين درجة الإمامة هذه؟ يقولون إنه أعلم الناس بالمذهب، يعني كيف أعلم الناس بالمذهب؟ نحن نطلق الآن الكلام هكذا، لكن هؤلاء حتى في موته رضي الله عنه اختلفوا هل بلغ هذه الرتبة أم إيه أم لم يبلغها. طيب نقرأ مقدمة الإمام المرغناني رحمه الله تعالى. طيب من يقرأ؟ هل عندك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعلى معالم العلم وأعلامه وأظهر شعائر الشرع وأحكامه وبعث رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين إلى سبل الحق هادينا. نعم، أعلى معالم العلم وأعلامه. معالم جمع معلم، يعني معالم العلم يعني مواضع العلم، وأعلامه يعني إما العلماء أو الأدلة. العلماء يسماهم أعلام، أعلام العلم، فهم كالجبال. كلمة العلم تطلق على الجبل أو على أدلة الشرع، فإنها أعلام للأحكام. نعم نعم. فأخلفهم علماء إلى سنن سنتهم، وفي نسخة أخرى نبيهم. طيب إلى سنن سنتهم سننهم. نعم، يعني طرائق سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. يسلكون فيما لم يؤثر عنهم مسلك الاجتهاد، مسترشدين منه في ذلك، وهو ولي الإرشاد. نعم، يعني الله عز وجل. هؤلاء الأئمة هم الذين يسلكون طرق الاجتهاد فيما لم يؤثر عن الأئمة. نعم. وخص أوائل المستنبطين بالتوفيق حتى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق. يعني هؤلاء الذين وفقهم الله تعالى إلى هذا المسلك، بالأخص الأئمة المستنبطين الأوائل، يقصد بهم من؟ يقصد بهم أبا حنيفة وأصحابه رضوان الله عليه. من كل جلي، الجلي يعني الظاهر، جلاه يعني أظهره، ودقيق يعني خفي، يعني كما يستنبطون ويستخرجون الأحكام من الأدلة الظاهرة، فإنهم كذلك يستنبطونها من الأدلة الدقيقة. غير أن الحوادث متعاقبة الوقوع، والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع. يعني الحوادث تقع دائما، هل هناك تناهي للحوادث؟ في كل فترة من الزمن تقع حادثة تحتاج إلى حكم، تحتاج إلى حكم. الحوادث متجددة غير متناهية، ولكن النصوص متناهية، النصوص متناهية، فكان لا بد من القياس. المسائل التي تقع ولم يكن فيها نص لا في الكتاب ولا في السنة، يبقى شرع الله تعالى لنا الاجتهاد بالقياس على المنصوص. نأتي وهذا لماذا؟ لأن القياس هو الذي يسعف المجتهدين في استنباط الأحكام التي نوقعها على المسائل التي تجد ولم يكن فيها نص من النصوص. نعم. واقتناس الشوارد للاقتباس من الموارد. طيب قال هنا وهو قال والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع، ما النطاق؟ أيوة تمام، لها المنطقة التي تحيط بالإنسان. طبعا ليس هناك نطاق لهذه الحوادث المتجددة، فكان لابد من ذلك. قال يضيق عنها نطاق الموضوع، واقتناس الشوارد بالاقتباس من الموارد. جميل، هذا تعبير بلاغي رائع. الاقتناص يعني ايه؟ يعني الصيد. اقتنص صيدا يعني ايه؟ صاده. من الموارد، اقتناس الشوارد. الشوارد يعني ايه في معناها في اللغة العربية بدون مجاز؟ اقتنص شاردة يعني صاد ايه؟ صيدا شارد، شرد عن الايه؟ عن الناس، او شرد عن قطيعه. عارفين الشارد؟ يعني الهارب الذي لا تستطيع الحصول ايه عليه. شرد منك وفر ولد او لص مثلا، اذا سرق شيئا وفر، الناس يتبعونه ولا يلحقونه، يقال انه لص وشرد، ما استطعنا ادراكه مثلا. او الشوارد هي هنا المقصود بقى بها هنا في كلامهم، الشوارد يعني الايه؟ يعني الصيد الذي لا تستطيع ادراكه. ايه؟ بقره وحشيه مثلا، غزال، شيء يصاد، هذا لا تستطيع ادراكه، يسمى ايه؟ شوارد، جمع شارده، شارده. طيب هذه شبه المسائل التي لا يستطاع إدراكها بنص بالإيه؟ بالصيد الشارد الذي لا يستطاع إدراكه. طب أين يدركون هذا الصيد؟ لابد أن الصيد يعني بالمعنى الحقيقي وهو شارد سيعطش، يدركه الإيه؟ العطش، فسيقف على الإيه؟ على الماء. هذه هي الموارد، هذه هي الايه؟ الموارد. المورد هو مجتمع الماء، فيقف الصيد هنا، يصطاده الايه؟ الصياد. فشبه هنا المجتهدين بالصيادين، وشبه المسائل التي لا نص فيها بالصيد الشارد، وشبه إدراك الحكم فيها بإدراك هذا الصيد الشارد على مورد الايه؟ الماء. والموارد هنا معناها الايه؟ معناها العلم، معناها الايه؟ العلم، او القياس على ما لنص فيه. نعم. والاعتبار بالامثال من صنعة الرجال. الاعتبار يعني الايه؟ يعني القياس. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، ما الاعتبار؟ الاعتبار هو القياس. ولذلك نقول عبر الثوب على الجسد، أخذت ثوب أريد أن أفصله عليه، يأتي هذا الرجل الخياط ويمسك الثوب هكذا طولا، هكذا عرضا، هكذا الكم، اسمه كل هذا إيه؟ تعبير. هو ماذا يفعل؟ يقيس، يقيس الكم على الزراعة، هذا هو القياس. فهنا لما قال والاعتبار بالأمثال من صنعة الرجال، يعني آدي هو ما القياس عندنا في الشرع؟ هو إلحاق أصل فرع بأصل، أي إلحاق مسألة لا نص فيها على مسألة منصوص عليها، آدي هذا هو القياس، لعلة بينهما، لعلة ايه؟ بينهما. فيبقى هذا هو القياس. فقال والاعتبار بالامثال من صنعة الايه؟ الرجال. نقيس ما لا نص فيه على ما فيه ايه؟ نص. اليس هذا هو القياس؟ بلى. طيب وبالوقوف على الاخذ عليها يعض عليها بالنواجذ، يعني برضو أن نتقف على المآخذ. يعني من أين أخذنا حرمة الخمر؟ لأنها مسكرة، أدي من أخذه يعني العلة. فكل ما أسكر نقيسه على الايه؟ على الخمر. لوجود هذه العلة التي نأخذ منها الحكم بالحرمة. نعم. يعض عليها بالنواجز. ما النواجز هنا؟ النواجز هنا هو الأسنان، عض عليها. طيب نعم. وقد جرى علي الوعد في مبدأ بداية المبتدي بداية المبتدي أشرحها بتوفيق الله تعالى شرحا أسمه، يعني أعلمه أو أسميه بكفاية المنتهي. فشرعت فيه والبعض يسوغ بعض المساجد. طيب يقرأ بعدك، يقرأ يا شيخ. فشرعت فيه والوعد يصوغ بعض المساغ. حين أكاد أتكئ عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبذا من يعني هو لما يؤلف ويقف ليراجع ما كتب وجد فيه اطنابا يعني تطويلا، فخشي أن يطول فيهجره الناس. قال خشيت أن يهجر لأجله الكتاب فصرفت العنان عند العناية إلى الشرح الآخر مرصوب بالهداية أجمعوا، يعني صرف عنانه. العنان هو لجام الفرس، والعناية يعني الاعتناء بكتاب آخر ألا وهو كتاب الهداية، متوسط يقبل عليه الناس ولا يسأمونه. نعم. أجمع فيه بتوفيق الله تعالى بين علوم الرواية ومتون الدراية، يعني أجمع فيه بين صحيح الرواية عن أئمة مذهبنا ومتون الدراية، يعني قوة الفهم للحكم. الدراية هي الفهم، ولذلك عندك علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية كان يعني المسألة هنا الذي هو رواية الحديث متعلقة بالمتون. الدراية المتعلقة يقولون بالأسانيد، فهم هذه الأسانيد، وبعض المتأخرين عكس. طيب نعم. تارة لزوائده كل باب معرضا عن هذا النوع من الإسهاب. طيب تاركا للزوائد في كل باب، يعني المسائل الزائدة، ولكن هي زادت لعلاقة بعيدة بينها وبين المسألة الموجودة أعرضت عنها، أعرضت عنها ولم أذكرها. مع أنه يشمل على يشتمل على أصول ينسحب عليها فصول. وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإتمامها ويختم لي بالسعادة بعد اختتامها، يعني يسأل نفسه السعادة بعد اختتامه لكتاب الهداية. آمين. اقرأ يا شيخ. إن من سمت السمو، يعني العلو، يعني من علت همته يرغب يعني يرغب في الأطول والأكبر، وهو كفاية المنتهي. نعم. ومن أعجله الوقت عنه تصل على أقصر والأطول، اللي هو وهو الهداية. وللناس فيما يعشقون مذاهب يعني العشق متنوع، العشق متنوع، فما يعشقه واحد. والعشق هو شدة الحب والكلف بالمحبوب، ما قد يعني يعشقه واحد يكرهه آخر. يعني هناك مثلا دائما كلمة العشق تقال في حب الرجل للمرأة، هناك نوع من النساء يعشقه رجل ولكن هذه النوعية قد يكرهها آخر. آدي قال وللناس فيما يعشقون مذاهب، هذا جزء من بيت شعر تمثل به. أملي ما هو المجموع الثاني؟ الهداية. فافتتحته ما أقوله ولا أقاوله؟ أحاوله، يبقى هي ما أقاوله، يعني أحاول قوله. إنه الميسر لكل عصير، وهو على ما يشاء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. استجاب الله تعالى على ما أظن دعوته، لأنه جاء كتابه متلقى بالقبول، واهتم به علماء المذهب اهتماما بالغا، فمن بين شارح وبين محشي وبين معلق وبين مختصر، يعني كتاب الهداية كان فتحا لكثير من الكتب بعد، يعني الوقاية هو مختصر الهداية. طيب ثم يأتي كتاب اللي هو مختصر النقاية يأتي بعد ذلك، ويشرح المختصر بفتح باب العناية وهكذا، يعني آدي فتح باب العناية مختصر الوقاية على الهداية. يبقى هذه الهداية هي قطب الرحى بين هذه الكتب. الكتاب شرح شروحا عظيمة جدا اهتم بها علماء المذهب في كل عصر، فشرحها أكمل الدين بابرتي بكتابه العناية، وشرحها الكمال ابن الهمام وهو أعظم الشروح على الإطلاق. الكمال ابن الهمام شرحه في كتابه فتح القدير. طيب أيضا شرحها الإمام العيني في كتابه البناية، شرح الهداية. جاءت شروح متعددة، شرح مختصر، شرح كتاب النقاية لملا علي القاري من أجمل الشروح ومن أعظم الشروح، جاء هذا الشرح. فكتاب الهداية جاءت عليه الشروح والاختصارات والتعليقات والتحشيات، ذلك يدلك على فضل هذا الكتاب في المذهب. إن شاء الله تعالى نبدأ من الدرس القادم مع كتاب الطهارات. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.